عثمان محي الدين. تعرفون يا شيخ؟ من؟ الشيخ عبد الرحمن محي الدين. لا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل. محمد بن عبد الوهاب العقيل معروف، هذا من اهل السنة ان شاء الله. الشيخ عبد السلام السحيمي. ها؟ الشيخ عبد السلام السحيمي. عبد السلام السحيمي من اهل السنة ان شاء الله. الشيخ علي غازي التويجري. ما اعرفه. الشيخ محمد رمضان الهاجري. هذا من رؤوس اهل السنة هذا. جزاك الله خيرا. شيخنا